قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. عفوا، في سورة المائدة قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال أيضا: وجعلوا لله، ولكن هذه الأخيرة في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فكانوا يبحرون الناقة فلا يستحلون درها، يعني لا يحلبون، لا يشربون حليبها، ويسمونها بحيرة، ويحرمون بعض اللحوم على بعضه ويبيحونها لرجاله، يحرمونها على النساء ويبيحونها للرجال إلا إذا كانت ميتة فهم فيه سواء، كما قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يعني إذا ذبحوه يحرم على النساء ويأكله الرجال، ولكن إن مات فيجوز يأكل النساء منه، فيشرعون لأهوائهم كما يفعل جهلة هذا العصر والعياذ بالله، الذين يشرعون من دون الله، ولا حكم ولا شرع ولا شريعة إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن شرع من دون الله فقد افتات على الله وانتحل صفة من صفات الله عز وجل، وأخذ سلطان، شارك الله في سلطان من سلطانه، ولا شريك لله. وكانوا أيضا يقسمون الحرث، جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يأخذون الزرع فيقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فإذا جاءت الريح وحملت بعض ما لله على ما لشركائهم أي أصنامهم، أقالوا الله غني عن هذا، حملت ما لله بعضا من ما لله وجعلته أي هذا الحرث الزرع، يأخذون جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام، الحرث المزروعات والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يملك العرب كان الإبل وثم الغنم، وكان البقر قليلا، ففي جزيرة العرب لم يكن يملك البقر إلا رجل أو رجلين تقريبا مشهورين بالبقر في جزيرة العرب. فإذا جاءت الرياح وحملت بعض هذا الزرع الذي يزعمون أنه لآلهتهم إلى الزرع الذي لله والكل لله، ردوه أي أخذوه من نصيب الله وقالوا الله غني عن هذا، وهم يعلمون أن شركاءهم فقراء وردوه إلى شركائهم. وإذا كان العكس فلا يفعلون ذلك، إذا حملت الرياح بعضا من الحرث الذي قالوا هو لله وجعلته مع الحرث الذي قاله هو لشركائهم فيقولون الله غني عن ذلك ولا يردون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فكانت سائدة، هناك حادثات كثيرة سائدة في جزيرة العرب، وأسوأها عبادة الأوثان، وهذا وكذلك وأد البنات من العادات السيئة التي كانت منتشرة في هذه الجاهلية، ولم يبق من شريعة إبراهيم وملة إبراهيم وشريعة إسماعيل إلا النزر القليل، فكانوا يحتفظون ببعض البقايا من ذلك مثل إكرام الضيف وإعانة المظلوم وغير بعض بضائل مكارم الأخلاق التي بقيت عندهم، والحج ويحجون البيت ولكن بطريقة شركية أحيانا، فبقيت عندهم بعض الآثار القليلة من دين إبراهيم، ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان الجو وكانت عندهم الطيرة، التطير، الطيرة، وأي يتشاءمون بالطير، فإذا مرت الطير عن يمين أحدهم تيامن بذلك، وإن مرت عن شماله تشاءم بذلك في سفر، ويرجعون ويتشاءمون ويختلقون المختلقات، عندهم ما يسمى بالتعشير، وعند أمور كثيرة اختلقها العرب، باب في باب بيان مخترقات العرب، وكلها ما أنزل الله بها من سلطان. أفرأيتم اللات والعزى وناة الثالثة الأخرى أنكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكان عندهم كثير من التحريف، وأعظمه الشرك، وأنواع الشرك كثيرة عندهم، وكانوا يمدحون شرب الخمر، وانتشرت هذه الفاحشة بينهم، ولم يكن الزنا عندهم محرما، يعني كان الزنا فاشيا، لا أقول لم يكن محرما بل كان شينا، كان الزنا قبيحا عندهم، ولكن كان ينتهك بصفة واضحة وكثيرة، حتى كأنه يعني ويفتخر الصعاليك منهم بذلك، لأنهم يعني أمرؤ القيس شعره في هذا مشهور، حتى إنه صرح بالزنا في شعره والعياذ بالله، سموت إليها بعدما نام أهلها إلى آخر الأبيات. فكانوا يفتخرون بالفحش ويفتخرون بشرب الخمر، الذي يقول نفرت قلوصي من حجارة حرة، يقول إن ناقته نفرت من الحجارة، نفرت قلوصي من حجارة حرة نصبت على طلق اليدين وهوبي، لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعل لحروبي. ويمدح بها لأنه كثير شرب الخمر وأنه كثير الحروب والعياذ بالله. لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعر لحروبي، لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسق الغوادي قبره بذنوبي. فيعني هو ناقته رأت حجارة، رأت الحجارة وضعت على القبر فنفرت منها الناقة، فهو يقول لا تنفري يا ناق منه فإنه نفرت قلوصي من حجارة، قلوص الناقة نفرت قلوصي من حجارة حرة، الحرة الحجارة السود، نفرت قلوصي من حجارة حرة نصبت على طرق اليدين وهوبي، يعني كان يمدحه بالكرم، هذا أيضا من السجايا التي بقيت عندهم محمودة، هي الكرم، كان السخاء عندهم محمودة. لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعل لحروبي، لا يبعدن ربيعة بن مكدم، ويمدح ربيعة بن مكدم، يرضي ربيعة بن مكدم هذا، لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسق الغوادي بحره قبره بذنوبي، يعني يدعو الله أن يسقيه بالمطر، الغاديات المزن التي تأتي صباحا في الغدو، لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسق الغوادي قبره بذنوبي. الذنوب يعني الدلو أو الدلو الكبيرة أو المراد بها الماء الكثير هنا. فالمهم أنهم كانوا يمتدحونها بعض هذه الخصائل الذميمة، وبقيت عندهم سجايا قليلة محمودة، بقيت عندهم سجايا كمثل الإكرام الضيف وإعانة المعسر ومدح السخاء وإعانة وغير ذلك بعض الخصايا الخصال الحميدة القليلة. ونحن أردنا من ذكر هذا تبيين ما كان عليه العرب من الضلال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعرف الأوضاع السائدة في جزيرة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كم هو قدر منة الله سبحانه وتعالى علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والله إنه ضلال مبين. فهذا الضلال المبين هو الذي أردنا أن نبين بعض النماذج منه، كما كان يفعله العرب، كان يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، السائبة هي الناقة التي لا تركب أو الجمل لا تحرم أو الجمل الذي لا يركب ظهره، وكذلك يقال في الحامي، وفيها تفسيرات كثيرة، وأصح ما في ذلك ما عند البخاري في صحيحه. فهذه كلها اختلقها العرب من المختلقات، والله سبحانه وتعالى نفاها فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الوصيلة قيل هي الناقة التي تصل بنت، يعني تنتج يكون نتاجها بنت، يعني ناقة فصيلة أنثى وفصيلة أخرى تصل الثانية. وقيل هي أيضا الشاة تلد توأمين، يعني تصل بين توأمين، في كل توأم يكون في كل توأم أنثى، تلد أنثيين في توأم وتصل بعض ذلك بعض، وقيل حتى تصل إلى ست أو خمس مرات. لا اختلف في تفسير ذلك، وقلت لكم ما صح ما في ذلك ما ذكره البخاري البخاري في صحيحه إن شاء الله تعالى. هذه لمحة مختصرة عن أوضاع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاده. ونحن كما نذكر بأننا عندما ندرس السيرة فإن الغرض من ذلك والغاية ليس السرد التاريخي وليس التأسي وليس معرفة الناحية التاريخية فقط، وإنما هو الائتساء للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو أسوة حسنة كلاهما قراءة سبعية صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فندرس ذلك، ندرس تاريخ هؤلاء وسيرة وأحوالهم للاعتبار، وندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للتأسيب في جميع مناحي الحياة. والمقرر كما تعلمون في هذا الفصل هو المنظومة المسمات بقرة الأبصار، قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم التي ألفها العلامة عبد العزيز اللمطي العالم المغربي المكناسي الذي ولد توفي وعاش في القرن الثامن التاسع الهجري، وتوفي عام حدود 800 بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وهذا النوم سهل جدا وعذب جدا وسهل الحفظ أيضا جدا، بل تكاد تحفظه إذا تسمع تكاد تحفظه غلبة، يعني مجرد أن تسمعه تكاد تحفظه يعني بدون أن تبذل جهدا في ذلك لجودة نظمه وسهولته. وهذا النظم في قرابة 340 أو 50، ما بين 40 و 50 بيت تقريبا، أو 343 أو كذا. ونستطيع أن نقرأه في حصتين أو ثلاثة نمر عليه، لأنه النظم ميسر جدا، أو أربع حصات، ويمكن على الأقل نقرأ منه في حصة 50 أو 60 بيت. لكن مهم أن تحاولوا أن تحفظوه إذا استطعتم ذلك، فحفظه سهل جدا، لكن بشرط أن لا يؤثر على حفظ القرآن الكريم. كل حفظ يؤخرك عن حفظ القرآن الكريم لا تشتغل قبل أن تحفظ القرآن الكريم. فإذا اشتغل حفظت حفظ القرآن الكريم، وكان عندك فراغ فابدأ بحفظ الحديث، وهذا النوع أيضا جيد، فحاولوا أن تحفظوا بارك الله فينا فيكم بشرط أن لا يؤثر ذلك على حفظ القرآن الكريم. فنحاول اليوم إن شاء الله أن ندخل إلى هذا الكتاب، ولعل الكتاب موجود عندكم، موجود عندكم، فإذا كان موجودا عند بعضكم فتكون من هشيتنا فيه كالتالي: نقرأ النص ثلاث مرات، يقرأ ثلاث أشخاص حتى نقوم النص فقط، تقويم النص. ثم في المرة الرابعة يبدأ أحد الطلاب فيقرأ النص بيت بيت شرح، يعني وأنا أشرح له، وهو سهل الشرح أيضا. المقدمة فقط تحتاج إلى شرح شيئا ما نطيل فيها ربما، وما بعد ذلك فلا يحتاج إلى إطالة، إنما هو واضح جدا تقريبا، إلا في بعض النقاط نركز على ننبه عليها فقط. فيمكن أن نقرأ منه في اليوم الواحد يعني 50 أو 60 أو حتى 100 بيت يعني. فإذا كان النص موجودا عندكم فمن عنده النص ويستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، نبدأ بمن يستطيع أي له دراية بالنحو شيئا ما، أو قرأ النص قبل ذلك فيقرأ النص قراءة صحيحة، ثم يأتي شخص آخر يقرأه قراءة صحيحة، ثم شخص ثالث يقرأه قراءة صحيحة، ثم الرابع يقرأ فقرة فقرة وأنا أشرح له إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله في هذا النص. فمن يستطيع يقرأ النص منكم، فإذا كان فيه ميكرو آخر يقرأ حتى يسمع الناس، وإذا لم يكن فيه ميكرو فليقرأ من هذا. من عنده النص؟ أيوه. ومن عنده النص آخر؟ أي نعم. تستطيع أن تقرأ إن شاء الله قراءة صحيحة، تبدأ إن شاء الله، ثم يترشح آخر، ثم ذلك بإذن الله. نحاول أن نكمل النص في سبع حصص أو ست حصص إذا أمكن، لأنه هو سهل. الدرس الأول فقط الحمد لله والصلاة والسلام عليك، هذه مقدمة تحتاج إلى شرح شوي ربما، وبعد ذلك سهل جدا، إضافات قليلة فيه لا تحتاج إلى شرح. وأنا إن شاء الله قبل نهاية السنة أحاول أن آتيكم بمذكرة فيها تعليق عليه، أنا سأضع عليه تعليقا إن شاء الله، بدأت في ذلك وإن شاء الله نطبعها ونجيبها إن شاء الله، من أرضى الاطلاع عليها والاستفادة منها أيضا إن شاء الله. إذا كان في ميكرو نقرأ النص، وإذا لم يكن فيه خذ هذا. لا اقرأ فيه ميكرو حتى يسمعك الناس ويصححون على قراءتي. من ليست عنده نسخة يحاول أن يصور هذه النسخة حتى يعني يكون كل واحد عنده نسخة صحيحة إن شاء الله. وفي النهاية إن شاء الله نأتوك إن شاء الله نحاول في أسرع وقت قبل نهاية السنة بإذن الله، وحتى يمكن قبل ذلك في أسرع وقت نحاول إن شاء الله أني أضع تعليق عليه وأكمل التعليق عليه وأطبعه ونأتيكم به إن شاء الله. من هو مؤلف الكتاب؟ الشيخ الألباني بن عبد الوهاب. ايوه، متى من اي بلد هو؟ ايوه، ومتى توفي؟ في مدينة المنورة. نعم، ابدا. الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. هدى إلى أقوم نهج. هدى إلى أقوم نهج من هدى. حمدا جليلا دائما بقائي مكافئا ترادف الآلاء. كافئا ترادف الآلاء. ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم مدار نجم في الفلك. وبعد فاعلم أن خير ما اختفى ذو همة. قال في الفلك أو في فلك؟ في فلك. نعم، أيوة. وبعد فاعلم أن خير ما اختفى ذو همة سيرة خير مقتفى. صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر في هذا وجزي. بهذا وجز. بهذا وجز. من ذاك من ذاك. وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز. من ذاك ما فيه سداد من عوز لمبتغى التحصيل. لمبتغي التحصيل. لمبتغي التحصيل من أول. من أولي. من أولي النهى. الهدى. من أولي الهدى. أيوة. عسى بنفعه به أن أرشد. نعم. سميته بقرة الأبصار في سيرة مشفع المختار مبتغى مرتبا له على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب ومن مميد الكون في إنعامه. ومن مميد الكون في إنعامه. استوهب العون على إتمامي. استوهب ومن كل عون على إتمامي. أعيد البيت مرة أخرى. ومن مميد الكون في إنعامه. استوهب العون على إتمامه ونفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى. بجاه المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى النبي عليه أزكى الصلاة. صلاة عليه أزكى صلوات وصحبه والأبرار. لا، عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار. أعد البيت. عليه أزكى صلوات الباري. صلوات الباري وآله وصحبه والأبرار. صحبه الأبرار فقط. وصحبه الأبرار. أيوة، واصل. بيان نسب النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. ونسب المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء. وها أنا أشيل الاسم كلي منهم بحرف منه مستقلي ما عن شاه عقيم كلغفة من كفين أمين معين إلى منازك. وشيبة إذ بير زمزم حضر همت بمنعه قريش فنذر إن جاءه من البنين عشرة. إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة لينحرن واحدا تقربا به فلما رام نحره أبا أبا منه قريش فما ضري خيبرا مستأمرا كاهنها فأمر أن استهم عليه والإبال فإن عليه خرجت في الحال فزد عليها عشرة واقترع حتى إذا السهم عليها وقع فانحر فإن ربه قد رضي لأنها له فداء ثعيا ففعل الذي به قد أمر حتى انتهت لمئة فنحر من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكوم فيما نقل من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكوم فيما نقل. أيوة واصل هذا سهم ما شاء الله انه سهل جدا ما في شيء هو تسمع وتعرف معنى تقريبا اللهم تعليقات وتصحيح بعض الروايات وتلقيحها وتعرض الدرس الاول فقط تحتاج الى شرح تقريبا ما بعد ذلك تجد انه ما يحتاج الى شرح كلمات قليله فقط اشرحها لكم او تعليقات او كذا ومع ذلك اي شيء تريدون شرحه اشرحه لكم ان شاء الله نحن سنشرحه بيتا ان شاء الله نعم واصل ثم الى الشام مع تجاوزت كثيرا يمكن تجاوزت صفحه تقريبا ايوه كان هو شوف نص اخر صحيح لا البيت الذي قبله 26 وكان والد النبي المبتدا وكان والد النبي المهتدى بمئة فداؤه من الردى وكان ذاك سنة في أمتي عن نفس كل مؤمن بفديته وخلف في ثاني الذبيحين ورد فجلهم إسحاق وهو المعتمد وقال قول هو إسماعيل وكل قول فله دليل ثالثها الوقف عن الزجاج فاسلك سبيلا غير ذي اعوجاج بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا وحملت أمينة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية في رجب الفرد بدار وهبي والدها وقيل بل في الشعب في رجب الفرد بدار وهب والدها افصل بين الشطر والعجز رجب فردي في رجب فرد بدار وهدي ايوه وليها وقيل بث الشعب ايوه وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد صلى الله عليه وسلم عام لا تسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم عليه صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم واصل عام قوم عام قدوم فيه عام قدوم فيه للأقوام بإثر خمسين من الأيام بإثر خمسين من الأيام في يوم اثنين من شهر الأرض في ثالث الشهر أو الثاني عشر في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأول أو لثمان من ربيع الأول موافق النيسان عند الأول موافق النيسان عند الأول بعام حق شوف وافق النيسان عند الأول وافق النيسان عند الأول في عام حفظ من لعام جفظ من سنين الإسكندر أو حفظ كل ذلك وارد في روايتان حفظ وجفظ في عام جفظ من سنة من سنين الإسكندر بطالع جدي وكان المشتري مع زحل بطالع جدي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء مع زحل في وسط السماء تعانقا بالعقرب الغراء مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء فغاضت المياه والنيران قد خمدت النار فارس قد خمدت وانصدع الإيوان وخرس الملوك والأصنام تناكست فما لها قيام اقرأ الشطر الأول بيان ذاك فصل الشطر واحد وانتهي بيان موت والد المختار بيان موت والد المختار يكفي آخر يقرأ النص مرة أخرى أمور من يستطيع قراءة النص قراءة جيدة تفضل أنت تقرأ القراءة الثالثة وأنت تقرأ النص فقرة نشرحه إن شاء الله من الأول من اللي قرأناها عيدوا صححوا أنتم هذا الهدف من التصحيح أنتم ستدرسونها لا تقلبوا أن تدرسوا للناس وتعرفوا وتعلم نحن لا ندرسكم هنا فقط ندرسا لتتحملوا عنا هذه الأمانة وتدرسوها للناس لا بد كل واحد منكم يفكر في هذا متى سيكون مدرسا متى ستجلسون هنا ويقرأ هذا بدقة ويرى كيف الأستاذ يتعامل معه وكيف يشرح النص نحن مهمتنا تبلغ ذلك ليست مهزلة أنتم تتعلمون لتعلمون وأنا أخذ عليكم الحق أني أي شيء درسته لطلابي كل واحد يدرسه لعشرة على الأقل لا يموت حتى يدرسه لعشرة ويأخذ عليهم العهد أن يدرسه لعشرة على الأقل حتى يسأل الله يجعل ذلك كله لوجهه الكريم نعم اقرأ النص الأمور كيف تصلح وكيف تصلح الشكل وكيف تقرأ اقرأ هو يقرأ وأنت تصحح نعم أكمل يبدأ قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى لا تستعجل شوف اقرأه هو شوية الرجز في كأنه موسيقى الشعر يعني هي مش موسيقى يعني لكن الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى حمدا جديدا دائما البقاء مكافيا ترادف الآلاء هكذا يعني كل شيء شطر شيء والعجز شيء نعم وفي عقلك مش مستعجل لا تستعجل وانتم تقرأون شوف صح ولا الحمد لله لأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى الحمد لله الذي بأحمد أعد الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى حمدا جديدا دائما البقاء مكافئا شوي حمدا جديدا دائما البقاء مكافيا ترادف الآلاء. حمدا جديدا دائما البقاء مكافيا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم مدار نجم في الفلك. في فلك، نعم، في فلك. وبعد فاعلم أن خير مقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى. شوف، لاحظوا الأولى مقتفى، ما فيها ألف، اقتفى أي ما اتبع. ذو همة سيرة خير مقتفى، مقتفى أي النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. وها أنا أذكر فيها من رجل من ذاك، شو من، مش من ذاك، أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عوز، أذكر منها ما فيه سداد من عوز. نعم، من ذاك ما فيه سداد من عوز لمبتغي التحصيل من أولي الهدى، عسى بنفعهم به أن أرشد. نعم، لكن أرشد أنا. نعم، سميته بطرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، مرتبا له على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب، ومن ممد الكون في إنعامه استوهب العون على إتمامه والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أزكى صلوات الباري عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار صلى الله عليه وسلم، بيان نسبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وشرف، ونسب المختار محفوظ إلى عدنان الإجماع عند الفضلاء وها أنا أشير لاسم كل منهم بحرف منه مستقيم معين شهيم عقيمك من كالغفم من لا صغر شو معين شهيم عقيمك من كلغفم من أيوة. كلغفم من يخمن أمن معين إلى منازل. نعم، وهذا البيت جمع فيها أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يشيرون إليه بالحرف الأول من اسمه، ماعين ميم محمد والعين عبد الله، شاهين الشين شيبة، واضح يعني الهاء هاشم. نعم، وشيبة إذ بير زمزم حفر بئر مفعول متقدم، حفر بئر مفعول متقدم لحفر. نعم، همت بمنعه قريش فنذر، إن جاءه من البنين عشرة إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة، فيدحرن واردا تقربا به، فلما رام نحره أبا منه قريش فمضى لخيبر، مستأمرا كاهنها فأمر أن استهم عليه والإبال، فإن عليه خرجت في الحال فزد عليه عشرة وامتنع، حتى إذا السهم عليها رضع فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا ففعل الذي به قد أمر، حتى انتهت بمئة فنحر من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعدو العشار الكوما فيما نقل. أيوة. وكان والد النبي مفسدا صلى الله عليه وسلم، مئة ابتداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في سنة في أمة عن نفس كل مؤمن في فديته والخلق في ثاني والخلق في ثاني ذبيحين وارد فجعل كلهم إسحاق وهو المعتمد وقال قوم هو إسماعيل إسماعيل وقال قوم هو إسماعيل هو إسماعيل وقال قوم هو إسماعيل وكل قول فله دليل ثالثها الوقف عن الزجاج زجاج عن الزجاج فاسلك سبيلا غير الاعوجاج ثالثها الوقف عن الزجاج فاسلك سبيلا غير الاعوجاج نعم ثالثها الوقف على الزجاج عن الزجاج فاسلك سبيلا غير الاعوجاج فيرغب للنبي كلما صلى الله ما هم الصبر صلى عليه الله ما صلى عليه الله ما هم الصبر وحملت آمنة الزهرية وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية في رجل الفرد بدار وهب وهبي والدها والدها بدار وهبي والدها لوالدها بدل من وهبي والدها وقيل بل في الشعبي وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عاد قلوب الدين لأقوام بإثر 50 من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر وفي ثالث الشهر ما في شواب في ثالث الشهر أو الثاني عشر في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من الربيع الأول وافق النيسان عند الأول في عام جفض من سين الإسكندري بطالع الجلي وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تعانقا بالعقرب الغراء تقاضت المياه والنيران قد خبتت وانصدع الايوان وخرس الملوك والاصنام تناكست فما لها قيام بيان موت والد المختار والمختار صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك اقرا انت أنت قلت له تقرأ؟ أيوه، وأنت تقرأ فقرة الشرح، أيوه؟ يبدأ من البداية. هاي البداية نفس هذا هو الدرس اليوم هذا فقط ماليش زيادة. ها؟ ما صار؟ الشرح. الآن نبدأ في الشرح إن شاء الله بعد القراءة الثالثة الرابع نشرح إن شاء الله فقرة نشرحهم إن شاء الله نعم تفضل الحمد لله الذي هدى إلى أقوام نهي من هدى أحسن جديدا دائما البقاء أيوة كافئا ترادف الألاء ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن سلك سبيلهم مدار عزمه فلن وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى بهمة سيرات خير مقتفى وها أنا أذكر في هذا الرجل وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه زداد من عوز لمبتغ التقصيد من أولي هدى عسى بنفعهم به أن أرشدا سميته بقرة الأبصار بسيرة المشبع المختار مرتبا له على الأبواب مقربا مقاصد الطلاب ومن ممد كونه إنعامه أستوهب العون على إتمامه والنفع للراوي وللمروي عنه بجاه المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أزكى صلوات الباري عليه أزكى صلوات الباري وآله وصحبه الأبرار أحسنت يا نسبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربنا وشرفا ونجاة المختار محفوظ إلى عدنان بالإجماع عند الفضلا عند الفضلا وها أنا أشير باسم كل منهم بحرف منهم مستقل مع شاهي عقل معي شاهي عقل كمن كلا فمن كخم أمين معي إلى هنا سكين وشيبة إذ بير زمزم همت بمنعه قريش فنذر جاءه من البنين عشرة يحونه من البغاة فجرا لينحرن واحدا تفرقا به فلما رأى من أحرم أبا منه قريش فمضى لخيبرا مستأمرا كهينا فأمرا أن يستهم عليه والإبال فإن عليه خرجت بالحال فزد عليها عشرة واقترعا حتى إذا السهم عليها وقعا فانحر فإن ربه قد رضيا بأنها له فداء فاعيا ففعل الذي به قد أمرا حتى انتهت لمئة فنحرا من بعد ضربها ثلاثا وهيلا تعد العشار الكنى فيما نقلا وكان والد النبي المهتدى صلى الله عليه وسلم فداؤه من الردى وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فدية والخلف في ثالث ذبيحين ورد فجلهم إسحاق وهو المعتمد وقال قوم هو إسماعيل وكل قول فله دليل ثالثها الوقف عن الزجاج فاسلك سبيل الخير بعوجاج لا نقول سبيل مشترك واصل صلى عليه الله ما هدى الصبا وحملت أمينة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية فراج بالفرد بدار وهب دار وهبي والدها والدها وقيل بل في الشعب وكان مولد النبي الهادي صلى الله عليه خالق العباد عما قدوم في للأقوام بإثر خمسين من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأول موافق النيسان عند الأول لعام جبط من سنين الإسكندري بطالع الجديد وكان المشتري ما زحر في وسط السماء فقالوا من بالعقرب الغراء فغابت المياه والنيران واتخمدت وانصدع الإيمان وخرست الملوك والأصنام تناكست فما لها قيام بيان موت والد المختار. الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. ابدأ أنت بقرة نشرح إن شاء الله. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. نعم. عمدا جديدا دائما بقائي. أيوه. كافئا ذرى دفى الآلاء. بارك الله فيك. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بدأ الناظم هنا رحمه الله تعالى هو كما قلنا عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي المغربي المتوفى الذي عاش في القرن التاسع للهجرة وتوفي عام 80 و800 تقريبا وبعد 80 و800 وهو في المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام. يؤلف نظمه هذا ويسميه قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم كما سيرد بعد قليل. يقول: الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى. الحمد باللغة هو الثناء باللسان على جميل اختياري. الحمد باللغة هو الثناء باللسان على جميل اختياري. الحمد باللغة والثناء باللسان على جميل اختياري. ويمكن أن نقول الحمد باللغة والثناء باللسان على الجميل على جهة الاختيار. والحمد في الاصطلاح فهذا الحمد لغة، وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبت عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فعل ينبت عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما أو بسبب إنعامه. هذا هو الحمد اصطلاحا. فنلاحظ الفرق بين الحمد في اللغة والحمد في الاصطلاح. الحمد في اللغة هو الثناء باللسان، هو فعل لساني وفعل اللسان ثناء باللسان. وأما الحمد في الاصطلاح فهو فعل الجوارح، هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم أي الذي كان سببا في النعم بسبب إنعامه، ولا يستحقه في الحقيقة إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما بكم من نعمة فمن الله. المستحق للحمد في الحقيقة هو الله، ولكن العبد يحمد على النعمة، لأن من شكر النعمة أن تحمد العبد الذي أجرى الله النعمة على يديه. من لا يحمد الناس لا يحمد الله. لم تشكرني إذا لم تشكر عبدي الذي أجريت النعمة على يديه. على كل حال، الحمد في اللغة هو كما قلنا، والحمد في الاصطلاح هو كما شرحنا أيضا. وبيد أن الحمد في الاصطلاح هو الشكر باللغة. لاحظوا أن الحمد اصطلاحا هو عينه الشكر لغة. فالشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما أو بسبب إنعامه. وأما الشكر اصطلاحا فهو صرف العبد ما أولاه الله من النعم فيما يرضي الله فيما يرضيه. صرف العبد ما أولاه الله من النعم في مرضاته. صرف العبد الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. الشكر في الاصطلاح هو أن تصرف النعم التي أنعم الله عليك بها في مرضاته. فتصرف البصر نعمة البصر فيما يرضي الله، فتقرأ بها العلم النافع، تقرأ بها القرآن وكتب الحديث والعلوم النافعة، وتعين بها المسلمين، وتحرس بها تحرس بها في سبيل الله، وتفعل بها وتغضها عن المحارم وتصونها عما حرم الله. فهذا هو الشكر نعمة البصر، وهذا جزء منها. وكذلك السمع مثلا أن تصونه عن الحرام، وأن تسمع به العلم النافع ودروس العلم، وتسمع به القرآن كل ما فيه خير، وتحفظه عن المحرمات. بارك الله فيك. وكذلك شكر الجوارح. فالشكر في الاصطلاح هو أن نصرف النعم في مرضات الله. كل ما أعطاك الله من نعمة الصحة والمال وكل وقوة الجسم في العبادة والمال في الإنفاق في سبيل الله، هذا هو الشكر. الشكر أن تصرف النعم التي والعلم في بذله للناس وفي العمل به، وهكذا كل نعمة على الله علينا بها نصرفها بما يرضي الله عز وجل، فهذا هو شكر للنعمة الذي يستوجب صاحبه الزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم والله لا يخلف الميعاد. فنسأل الله بفضله وبرحمته وبأسمائه الحسنى أن يجعلنا من الشكورين بفضله وبرحمته التي كتبها على نفسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بأحمد، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد ممنوع من الصرف. الحمد لله الذي بأحمد ممنوع من الصرف، تعلمون أنه تنم فيه الفتحة عن الكسرة، ولذلك لم يقل بأحمد. الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، أي الحمد لله الذي بالنبي هدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوم نهج، أقوم أي أعدل وأحسن، والنهج هو الطريق وهي طريق الإسلام، أي الحمد لله. ومعنى البيت الحمد لله الذي هدى للنبي صلى الله عليه وسلم من هدى إلى أقوم نهج، يعني البيت في تقديم وتأخير. الحمد لله الذي لأحمد هدى من هدى إلى أقوم نهج، هدى من هدى أي هدى الذي هداه من الناس إلى أقوم نهج وهو الإسلام، وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم يهدي التي يقوم في السياسة، ويهدي التي يقوم في الاقتصاد وفي مناحي الحياة كلها. وقد ذكر العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان بحثا مفيدا عند هذه الآية، أي عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم فينبغي الرجوع إليه. فالحمد لله الذي بأحمد بالنبي صلى الله عليه وسلم هدى إلى أقوم نهج، أي أحسن طريق من هدى من الناس، أي أحسن أهدى من هدى من الناس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو الذي لا وشاج فيه، نعم، إلى أقوم نهج، والنهج هو الطريق، والمراد به هنا طريق شريعة الإسلام وطريقه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هي أعدل طريق وأحسنها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين كما قال تعالى. وقد رفع الله عنا الحرج والإصر والإثم الذي كان على الأمم قبلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. آمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته، الآية التي قبل هذا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهج من هدى، حمدا جديدا دائما البقاء، أحمده حمدا، أي أحمده حمدا جديدا، وحمدا هذه يعني ظهر أنها منصوبة بفعل مقدر تقديره أحمده، لأنه أن المصدر إذا حيل بينه وبين معموله لا يعمل به، وقد حيل بينهما هنا قد. على كل حال حمدا هذه ظاهر أنها منصوبة بفعل مقدر تقديره أحمده حمدا، حمدا جديدا أي متجددا دائما البقاء، يعني بأنه متجدد دائم لا ينفد، لا ينفد، حمد متجدد أي أحمده حمدا مستمرا لا انقضاء له، مكافئا ترادف الآلاء، أي هذا الحمد الذي أحمد الله به أسأله أن يكون مكافئا ترادف الآلاء، والآلاء هي النعم. بأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء النعم، النعم من الله عز وجل، أي أحمده حمدا جديدا دائما البقاء مكافئا، أي يكافئ ما تزايد من النعم، كأنه يقول الحمد لله حمدا يكافئ ما تزايد من النعم، فنعم الله متجددة، ولا طاقة للعبد على حمد نعم الله وشكرها إلا بعون الله، لأن الله يوفقك لحمد النعمة فهذه نعمة أخرى، هو أعطاك النعمة هذه نعمة منه، ووفقك لحمده عليها فهذه أيضا منه، فكلما شكرت الله فكان شكرك لمستوجب شكرا آخر لأنه من الله، وهكذا دواليك لا ينتهي، وبكم من نعمة من الله، نعم. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل المرسلين قدرا، أي بعد الحمد أصلي وأسلم على أجل المرسلين قدرا صلى الله عليه وسلم، تترى أي تتتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، أي ثم الصلاة والسلام تترى أي تتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة يتبعها السلام على أجل المرسلين قدرا، أي أعظمهم عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة لها عدة معاني في اللغة، تطلق الصلاة على الدعاء، وتطلق الصلاة على في الاصطلاح على يفرق فيها. فقيل الصلاة من الآدميين هي طلب الرحمة، ومن الملائكة طلب الرحمة والاستغفار، ومن الله سبحانه وتعالى هي الرحمة. وإن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه. أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، على النحو الأعضاء والأتم، في كل نفس ولا حوت وطارق بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. الصلاة وقيل فيها غير هذا، قيل غير هذا، قيل ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مدحه والثناء عليه. هذه مسألة مهمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، فذكر أن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه ومدحه، فليست الصلاة الدعاء فقط، بل معناها يشمل الثناء والمدح وغير ذلك مما فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفع مكانته العالية التي أعطاه الله إياها. ولا يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، فهو الذي منحه ما منح، وهو الوهاب الكريم. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع تقدير النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو أجل المرسلين قدرا. والسلام في اللغة هو الأمان، السلام في اللغة هو الأمان. واختلف الناس في جواز الصلاة على غير المعصوم استقلالا، أي هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان من الناس وهو غير معصوم؟ لا خلاف أن الصلاة على المعصوم استقلالا جائزة، أي تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على جبريل، اللهم صل على عيسى، اللهم صل على موسى، اللهم صل على إبراهيم، اللهم صل على نوح، اللهم صل على آدم، اللهم صل على الأنبياء. يعني الصلاة على المعصوم جائزة اتفاقا استقلالا، وأم يعني تصلي عليه استقلالا بمعنى أنك تصلي عليه وحده. وأما غير المعصوم فقال بعض أهل العلم لا تجوز الصلاة على غير المعصوم استقلالا، وإنما بالتبع، أي تقول اللهم صل على محمد وعلى زيد وعلى إبراهيم وعلى وعلى محمد، يعني غير المعصوم. غير المعصوم تجوز الصلاة عليه بالتبع إجماعا أيضا، ولكن الخلاف في الصلاة على غير المعصوم استقلالا، وبعض العلم يرى عدم جواز ذلك، ولكن الظاهر والأرجح إن شاء الله تعالى جواز الصلاة على غير المعصوم استقلالا أيضا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى حجة كافية إن شاء الله تعالى، أي والسلام كما قلنا، أي أنه يطلب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة والسلام تترى أي تتتابع على أجل المرسلين قدرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أجل المرسلين قدرا، وهو أعظمهم وأفضلهم وأقربهم من الله سبحانه وتعالى، وهو خليل الرحمن كما كان إبراهيم خليل الرحمن، وهو أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع صلى الله عليه وسلم، وهو أول مشفع صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وزكى معلما فقال علمه كل ما له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى، زكى معلما جبريل فقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وفي الأفق الأعلى، وزكى أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، زكى أصحابه قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر السورة، وزكاهم أيضا فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، نسأل الله يجعلنا من الذين اتبعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله إذا رضي عنك نسأل الله يرضى عنا وعنكم جميعا كما رضي عنه، فإن هذا فيه يتضمن نفي الفسق عنك، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، جعل الله إياكم منهم بفضله ورحمته التي كتبها على نفسه. نعم، إذن فالله سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم وزكى كل ما له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، زكى أمته وزكى أهل بيته، إنما يزكى ما زكى أصحابه زكى أهل بيته. قال تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأقسك مدينته التي ولد فيها وأقسم بذلك، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشافع كما قلنا، هو المشفع، وهو سيد ولد آدم كما عند مسلم أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ونفخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى الله كل ما له تعلق به صلى الله عليه وسلم، وجعله أشد المرسلين قدرا، أي أعظمهم، أشد أي أعظم المرسلين، أي المرسلين وهم أفضل الناس، أعظمهم قدرا عند الله سبحانه وتعالى، كما أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، ولكنه مع ذلك هو حبيب الله أيضا. والخلة هي آخر درجات المحبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل. وفي الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والناس أجمعين. فكل ما له تعلق من النبي صلى الله عليه وسلم زكى، زكى الكتاب الذي أنزل إليه، والذي أنزل إليك من الكتاب هو الحق ولا يأتي الباطل، كما قال في آية أخرى: من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلا أمرك آيات كتاب الحكيم، إلا أمرك كتاب أحكمت آيات. زكى القرآن الكريم في غير ما آية. فكل ما له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم قدره. ولذلك ما ناداه الله سبحانه وتعالى باسمه في القرآن الكريم، وإنما ناداه بصفة النبوءة أو الرسالة، فقال: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، ما قال: يا محمد. وأما الأنبياء على جلالة قدرهم عند الله وعظم مكانتهم وقربهم من الله، فناداهم الله بأسمائهم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه، يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجد في القرآن يا محمد. بل حرم علينا مناداته باسمه صلى الله عليه وسلم، بل حرم علينا أن نناديه باسمه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تناديه باسمه، فلا تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان يفعل ذلك إلا أجلاف الأعراب، وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى باسمه، ولذلك الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ما ناداه باسمه، ولكن قال: يا أيها الرسول، بصفة الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهو في هذا فيه نوع عتاب، نوع عتاب لما تحرم، ولكن مع ذلك ما قال: يا محمد، يا أيها النبي، تكريما له صلى الله عليه وسلم. نعم، واصل وحديث بهذا طويل. وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم ما دار نجم في فلك. أحسن. وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهله، وآل الرجل هم أهله، وأصلها أهل، هي أصلها أهل، أصلها أهل، أهل كانت أهل، فأبدلت الهمزة، بدلت الهاء همزة فقيل أهل، آل فقيل آل، فاستثقلت الهمزة الثانية فسهلت، فجعلت مدا للأخرى فقيل آل، آل الرجل، فآل الرجل هم أهله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قيل هم المؤمنون الأتقياء، فتشمل كل شخص. وقيل وفي الزكاة أي آله بالنسب هم المؤمنون من بني هاشم، وهم من تحرم عليهم الصدقة تكريما لهم، فلا يجوز إعطاؤهم الصدقة أي الزكاة، لأن الصدقات أوساخ الناس. و قيل في هذا الزمان الذي لم يعد فيه بيت المال قائما، بعض أهل العلم رد الزكاة إليهم، ولكن هم في الأصل لا تجوز الزكاة إليهم، عليهم لأن لهم الخمس من بيت المال، علموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين يعطون من الخمس. على كل حال، آل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قيل هم كل مؤمن، آل النبي في الدعاء كل تقي. وفي الزكاة نجل هاشم النقي، وقيل في الزكاة هم بنو هاشم وهم الذين لا تجوز عليهم الزكاة، أي في النسب، آله في النسب هم الذين لا تجوز عليهم الزكاة. وقيل أيضا وبني المطلب، بني هاشم وبني المطلب قيل ذلك. فالمهم أنه يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله وعلى آله، وهم المؤمنون من بني هاشم أو هم المؤمنون عامة بصفة عامة في الدعاء. نعم. وآله وصحبه، وصحبه الصحب جمع صاحب، ونحن نختصر هذا كله فيه بحوث كثيرة وطويلة، ولكن نحاول الاختصار ما أمكن. الصحب هم كلهم جمع صاحب، والصحبة اختلف في حد الصحابي. من هو الصحابي؟ قيل ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على ذلك رآه أو لم يره، أي هذه الشروط الثلاث، أن يجتمع من أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به ويموت على ذلك، فمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من الصحابة حتى لو آمن به، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه وارتد والعياذ بالله ومات بعد ذلك فليس من الصحابة، ومن رآه واجتمع به ولم يؤمن فليس من الصحابة، فلا بد أن يؤمن به ويجتمع معه في حياته ويموت على ذلك، فهذا هو الصحابة. واختلف العلماء في من ارتد من الصحابة زمن الردة ثم رعاد إلى الإسلام، الذين ارتدوا وماتوا ليس فيهم خلاف، ليسوا من الصحابة، ماتوا في الردة ليسوا مرتدين، ليسوا من الصحابة، ولكن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا في الردة ثم آمنوا بعد ذلك فهل يرجع لهم أجرهم ويكونون من الصحابة، أو أن الردة التي دخلوها والعياذ بالله محت سيئ حسناتهم ولو الردة مبطلة للعمل، كما قال تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك محبط للعمل. فقيل إنهم صاروا من التابعين ولم يعودوا من الصحابة، ليس لهم حكم الصحابة لأنهم ارتدوا، أي الذين ارتدوا ثم عادوا، وأما الذين ارتدوا وماتوا فليس فيهم خلاف ليسوا من الصحابة، وأما الذين لم يرتدوا وماتوا على ذلك فهم أيضا ليس فيهم خلاف وهم من الصحابة اتفاقا. إذن الصحابي أشهر الأقوال فيه أنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على ذلك، وهناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجتمع به، كالنجاشي ومسلم الحبشة ومسلم اليمن وغيرهم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعدون في الصحابة، ومع أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك ولكن لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ومن سلك سبيلهم أي من اتبعهم واقتفى أثرهم السبيل والطريق يؤنث ويذكر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأهل الحجاز يؤنثون السبيل والطريق، وأهل اليمن يذكرونها أو نعم لعل هذا هو نعم، بعض العرب يؤنث وبعضهم يذكر، ربما أهل الحجاز يؤنثون وأهل اليمن يذكرون يقولون هذا سبيل أو هذا طريق، وأهل الحجاز يقول هذه هي طريق وهذه سبيل، وفي هذا بحث ذكره بعض أهل اللغة فيها. المهم أنه وآله وصحبه ومن سلك سبيله ما دار نجم في فلك، أي ما دامت الدنيا قائمة، نحن نسأل الله أن يصلي عليهم وعلينا معهم، عليه وعليهم وعلينا معهم بفضله ورحمته، حتى لو لم يكن هناك فلك، حتى في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا بفضل الله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى مهمة سيرة خير مقتفى، أي ثم بعد ذلك نتوقف لأن الوقت شوية انتهى، نشرح هذا البيت ونتوقف هنا إن شاء الله، وأرى إن كانت هناك فرصة لإجابة على بعض الأسئلة، الوقت ضيق جدا للأسف، نحاول مع الإخوة المشرفين على الجامعة أن يقدموا شوية موضوع وقت الدرس حتى يكون في فسحة. نعم. وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى مهمة سيرة خير مقتفى، ما اقتفى مهمة سيرة، اعلم أن ما اقتفى خير ما اقتفى أي ما اتبع مهمة أي أفضل ما يتبعه ذو الهمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما يتبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو أسوة حسنة، كل ذلك صحيح. فأفضل فعلم أن خير ما اقتفى أي ما اتبع، اقتفاه أي اتبع ذو همة أي صاحب همة سيرة خير مقتفى، أي سيرة خير مقتفى أي خير متبع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو خير متبع، فخير متبع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما اقتفى ذو همة هو سيرته صلى الله عليه وسلم، فنتأسى بالسيرة، وهذا هو الغرض والمقصد الأسنى من دراسة السيرة ومعرفة الأحوال التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والاكتساء به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فيها جميعا. وهنا نتوقف إن شاء الله تعالى حتى الدرس القادم، ومن كان من أراد الانصراف فلينصرف راشدا، وما من أحاول الإجابة على بعض الأسئلة قليلا خمس دقائق تقريبا إن شاء الله. السلام عليكم. هل يعتبر الشاميون والعراقيون عربا؟ من كان في هناك من العرب في الشام وفي العراق هو من العرب، ومن ليس من العرب فالعرب لها اعتباران، اعتبار بالنسب واعتبار باللغه، ونحن نعتبر كل من تكلم العربيه هو عربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. لا هو الله هو اصح الشروح لمضمون قوه الابصار. الله اعلم بصحه الشروح، شرحت قوه الابصار عده شروح، شرحها ثلاثه واربع شروح مطبوعه من الشناقطه، وهناك غالي بن ارفع الشنقيطي الذي كان في مدينه منوره على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرحها شرحا جيدا موسعا في اشرطه موجوده مسجل، ولكن الصحه تحتاج الى في كثير من الملاحظات تحتاج الى مراجعه، في بعض الامور تحتاج الى مراجعه. بالنسبه للسؤال الاول، هل قصدي العرب والشاميون على طول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العرب والشاميون في عهد الرسول مش دول. اي نعم، قلت لك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من العرب من هاجر الى الشام، انت لم تحضر الحصه الماضيه يمكن. قلنا هناك اهل اليمن، العرب قسمنا العرب الى ثلاثه اقسام، عرب باهله وعرب عالبه وعرب مستعلمه. وقلنا ان العرب العالبه هم اهل اليمن، وانهم كانوا عشره من الولد لسبب يشب بن يعرب بن قحطان قريع العرب كما قال في سته يمن واربعه شام، واذا ذهبوا الى الشام. الذين ذهبوا الى الشام هم غساسنه واللخم وجذام وعامله، فما كان هناك من العرب هو من هؤلاء. هل ايش حول ملاحظه حول التشويش؟ يعني واحد انتهت محل اي، هل تصح نسبه لاميه العرب للشنبري او هي من وضع ايش؟ وضع الخلق ايش؟ ما عرفت شيء. المهم نسبه المشهور عند العرب ان لاميه العرب للشنبري هذا هو المشهور، اما الصحه فالله اعلم. لاميه الابعاد ابن مالك عسيرة حفظها هل من حل مع العلم اني ايش؟ اني ايش؟ اريد حفظها. اريد اي تحاول، حفظها صعب شوي لكن تحاول. ما هو الكتاب الذي ان درسه الطالب صار نحويا اي عالما بالنحو؟ يصعب ان نقول عالما بالنحو، لكن درس التسهيل ابن مالك، درس يعني الفيت بن مالك بالطغى والاحمرار، يمكن ان يكون من افضل الناس في النحو في هذا الزمن. الكتب النحويه جمال الزجاج ايش؟ ما قيمه الكتب النحويه؟ جمال الزجاج مقرب لمع من جن في اصول النحو في السلاسل، شرح نوايا السيوط، جمع الهوام، شرح جمع جوامع السيوط، المربى الزمخشري، تسهيل ابن مالك الايضاح يعني الباريس. هذه الكتب يعني متفاوته، الذي الكتب التي ذكرها من كتب النحو لعل من افضلها تسهيل ابن مالك، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.